بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وكنا قد توقفنا عند قوله باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. في الأبواب السابقة تكلم الإمام البخاري رحمه الله عن قصة بنيان الكعبة، وكذلك أيضا ترجمة عن أيام الجاهلية وما يقصد بها إلا ما بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعث. وطبعا الكتاب عن مناقب الأنصار هو انتهى من الكلام عن مناقب الأنصار، وكان آخر الأبواب التي كان قد ترجم لها كان قال باب ذكر حذيفة بن اليمان العباسي رضي الله عنه. ده كلام كان عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. وبعد ذلك تكلم عن هند بنت عتبة بن ربيعة، هي قرشية تكلم أيضا عن زيد بن عمرو بن نفيل وهو قرشية أيضا، معلوم كما بينا قصة زيد بن عمرو بن نفيل ويبعث أمة وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر الخطاب رضي الله عنه. زيد بن عمرو ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما بينا. بعد كده بيتكلم الإمام البخاري رحمه الله عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبق هذا المبعث بنيان الكعبة كما هو معلوم، واشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في نقله للحجارة. وثم يتكلم عن أيام الجاهلية حتى يكون لنا هناك تصور، حتى يكون عندنا تصور لذلك الأمر ما كان في أيام الجاهلية. وتكلم أيضا عن مسألة القسامة وأنها كانت من في الجاهلية، ولكن جاء الإسلام وأقر القسامة، ولكن بالصورة التي سنبينها بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في كلام عن الأيمان. فتكلم على أيام الجاهلية، وكما ذكرنا أنه افتتح الكلام عن صوم عاشوراء، وهذا يوم كانت تصوم قريش في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقر ذلك اليوم وفرض أولا قبل فرضية صيام رمضان. ثم بعد ذلك الأمر أصبح على الاستحباب بين صائم العاشوراء، أو أنه لو لم يصم عاشوراء فهو عند ذلك كان تاركا لهذه السنة. فتوقفنا عند باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإمام البخاري رحمه الله الكلام عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن رؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ده بيتكلم على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من ولد عدنان، ولد عدنان من أولاد من ولد أيضا إسماعيل عليه السلام. ثم ذكر أولى روايات رواية عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم يبقى ابن عباس رضي الله عنهما بيحدثنا متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي المدة التي مكثها كرسول لرب العالمين إلى جميع الخلق. قال باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بتنسيب النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسبه؟ قال محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد عبد المطلب. والقصة في ذلك أن معلوم أن جد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد المطلب، المطلب اسمه شيبة الحمل. ونقول جد النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى المطلب، المطلب ده عمه أساسا، عمه، ولكن هو لما دخل به إلى مكة فقالوا هذا عبد المطلب، عبده يعني كأنه رقيقه، فقالوا عبد المطلب، المطلب ده عمه أساسا، يبقى ده عم والد عبد الله ابن والد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عبد المطلب اللي هو والد عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هو أساسا عمه. ولما دخل جد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى مكة قالوا هذا عبد المطلب فسمي بذلك. ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن رؤية ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن هزار ابن معد ابن عدنان. ثم ذكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، بعث على رأس الأربعين، قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن أربعين، يبقى بعث على رأس الأربعين. فمكث بمكة 13 سنة، يبقى الدعوة كلها 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، يبقى قال فمكث مكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر من مكة المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم، توفي في المدينة ودفن في المدينة. ثم ذكر باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المشركين بمكة، يبقى هذه المدة التي مكثها بمكة، فعلى ذلك كيف كان هذا الإيذاء الذي ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن آمن معه من صحابته رضي الله عنهم، مدى ذلك الأذى الذي لحق بهم من مشركي مكة. قال في رواية عن قال عن بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوسد بردة وهو في ظل الكعبة ولقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله؟ فقعد ومحمر وجهه فقال قد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامي من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن ديني، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن ديني، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان والذئب على غنمي. ثم ذكر رواية عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني فقد رأيته معا قتل كافرا بالله. ثم ذكر رواية عن عمرو بن ميمون رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلة جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشك الذي شك يعني ترى، وقال أمية بن خلف أو أبي بن خلف الشك هو شعبة الذي يروي عن أبي إسحاق، فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال أمرني عبد الرحمن بن إبزة قال سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركوا أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله تعالى إلا من تاب وآمن الآية، فهذه لأولئك. وأما التي في النساء رجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاه جهنم، فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. ثم ذكر رواية عن عروة بن زبير رحمه الله قال سألت ابن عمرو ابن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقي فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتل رجلا أن يقول ربي الله؟ فعلى ذلك تبعه ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل عمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص. قال باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأذى من المشركين بمكة. طبعا كانت شدة يعني وابتلاءات عظيمة جدا تعرض لها كل من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فذكر الرواية الأولى عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له وهو في ظل الكعبة وقد لقينا مشركين شدة. طبعا معلوم أن خباب بن الأرط رضي الله عنه عذب عذابا شديدا من أم أنمار، كانت هي كان مملوكة لأم أنمار، وبالتالي كانت يعني الحديد يعني بعدما يضعوه على النار قال وضعوه على جسد على جلد على ظهري، حتى أن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما استطاع أن ينظر إلى جلدي من أثر يعني هذا الإذاء الذي لقاه خباب بن عدي بن أرط رضي الله عنه. فقال وقد لقينا مشركين شدة، فقلت رسول الله ألا تدعو الله ألا تستنصر لنا؟ فقعد هو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظام من لحم أو عصب ما يصرف ذلك عن ديني، فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرف ذلك عن ديني. ده من باب المواساة للصحابة، يعني من باب المواساة، يعني هذا هو الطريق حفة الجنة بالمكاره، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بالبأساء والضراء وزلزلوا. يبقى دي السنن الكونية، وبالتالي على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة على ذلك، لم يربي الصحابة يعني على عدم التحمل، ولكن كان يذكر الصحابة هذا هو الطريق، يعني هذا الطريق ده المهر الذي يدفعه الإنسان للجنة، الصبر على المكاره. يبقى حيلقى هذه المكاره نعم إذا، وهذا الكلام يعني موصوف بدقة بتفاصيله في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لتملؤن في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى الابتلاء ده سنن كونية، ما كان الله ليظهر من عملت عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني دي مش عبارة عن آيات احنا بنقرأها كده ومر عليها وكأنها أحداث سابقة، لا، ده سنن كونية عشان نعرف الطريق. يبقى الطريق بثت فيه العقبات وأيضا يعني هذه النوازل وتلك الكوارث، والطريق إلى الجنة موصوب بذلك حفة الجنة بالمكاره. يبقى ابتلاءات أو عقبات بتمثل في طريق الإنسان عوائق للسير، يبقى كل دوة الإنسان الصادق هيتحمل حتى يصل إلى المنزل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيواسي الصحابة إن هذا هو الطريق، يعني ماذا يصنع لهم؟ هذا هو الطريق. إن بالضبط كده كأنك تسير مع إنسان في طريق بيع عقبات كثيرة جدا، هو يقول أنا لا أستطيع أن أمشي، ما هو لا مش حينجو إلا لما يمشي، يمشي في ذلك الطريق يتخطى العقبات دي، يعني يتخطى هذه العقبات. فلذلك قال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد، وقلنا كل ده أيضا يعني بيهون على الإنسان تحمل هذا الإذاء، ده اللي كان قبلنا كان بيعذب إزاي، ولكن لا يصرف ذلك عن ديني ثبات، يعني ده الثبات على الدين والإنسان لابد من اختبار، لابد من ابتلاء، وإلا الإنسان يعني يدعي الإيمان. طب يا ترى إيه اللي حيميز بين الصادق ومدعي الإيمان؟ يبقى لابد أن يكون ابتلاءات. قلنا حالنا كحال الطالب، يبقى الطلاب يقولون أنهم قد استذكروا الدرس. طب إيه اللي حيميز الطالب اللي استذكر فعلا من الذي لم يستذكر؟ يبقى في اختبار وامتحان، يبقى نتيجة الاختبار وامتحان تبين ذلك الأمر. فلذلك أيضا إنسان بيدعي الإيمان، ترى وصادق في ذلك أم ممن ادعى الإيمان ومع الفتنة يترك ما هو عليه؟ يبقى لابد من الابتلاءات، سنن كونية والحكمة الابتلاء. ما كان الله ليظهر المؤمن أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. التمييز هيكون إزاي؟ يبقى عن طريق الابتلاءات، عن طريق الاختبارات. فلذلك قال قد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظام من لحم أو عصب. يعني تخيل المسألة، أمر على تصور الإنسان نقول ده الحمد لله ده احنا بنبتلى، بس الابتلاءات أخف بكثير جدا من يعني هؤلاء. قال ما يصرف ذلك عن ديني، ثبات، ثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرف ذلك عن ديني. يبقى نقول على ذلك الموت بالبطيء، يعني الموت بالبطيء، ومع ذلك كان ما يصرف ذلك عن دين. ده الثبات. احنا نتذكر قول هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما بيسألوا كده عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل منهم من يترك ذلك الدين بعد الدخول فيه؟ لما قال له لا، قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. لما ينزل كده استقر خلاص، الجبل كده يتزعزع، لكن هذا الإيمان في قلب هؤلاء لا يتزعزع. نزل الإيمان، يتحملون مقابل ذلك كل شيء، لأنهم قرأوا بقى عالم السنة الكونية، والإيمان بيبقى ده يجعل الإنسان يتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، رؤيته أمر الآخرة. قالت إمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله. وزاد بيان زاد الراوي والذئب على غنمه، يعني أيضا يعني مبشرات. يبقى دي فيها سلوى فيها مبشرات، كما قال لنا ربنا سبحانه والعاقبة المتقين. يعني موسى عليه السلام ماذا قال لقومه لما يعني قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك آلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. طب ترى المقابل بقى إزاي؟ وفرعون لما بيهدد بيهدد بقوة، هي معاه يعني بيهدد بقوة، مش بيهدد كده تهديد يعني لا رصيد له، لكن هو بيهدد من ناحية القوة المادية التي معاه. لذلك قال إن فوقهم قاهرون. ماذا قال موسى؟ قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ده حالة من الضعف الشديد جدا، استضعاف، ولكن ليس لنا إلا ذلك الطريق. ويبقى معلوم يقينا كده في الداخل أن العاقبة للمتقين. لمن يكون المستقبل؟ لدين الله سبحانه وتعالى. يعني هذا المستقبل للإسلام، للدين لا محالة، يعني لا محالة. يبقى ده أمر يقيني في داخل الإنسان، لكن أنت بقى عامل من العوامل الذي يسعى لتثبيت الدين ونصرة الدين. يعني إحنا مش دي نتيجة نقف عليها، وإحنا ده أمر يقيني ونتيجة يقينية، لكن ليس معنى ذلك عدم أداء الإنسان للدور المطلوب. يبقى عشان نصل إلى ذلك أنت لك دور تؤدي ما عليك، ويقينا كده تعلم يعني أن ذلك الباطل سيزال. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يبقى حيزال يزال، لكن مش معنى كده القعود وعدم السعي لنصرة الدين، لكن لابد أن تكون أنت من العوامل الذي ينصر به الدين. العقيبة التقين يبقى ده أمر يقيني جزمي، يبقى النتيجة معلومة محسومة لصالح الإسلام، مستقبل الإسلام، لكن لابد من العمل، يبقى لك دور، لابد من ذلك الأداء. فسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ورباهم على هذه السنن الكونية. ده كان بيمر على عمار وقالوا لما كانوا يعذبون صبرا آل ياسر، ماذا صنع لهم؟ يعني يواسيهم صبرا فإن وعدكم الجنة، يواسيهم كده اصبروا واحتسبوا ويقول لهم المآل إيه، قلنا حتى يعني يتحملون. فلذلك قالت أمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب صنع الحضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يبقى حالة من الأمن هيبقى هتستقر في البلدان نتيجة انتشار ذلك الدين. أيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال هذا كفير فقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. يعني عملية استكبار وكبر. الشاهد من كده أن سورة النجم لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فما بقي أحد إلا سجد يعني إلا حتى المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان سبب عودة من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة لما هاجروا الحبشة وطار الخبر إليهم أن قريش قد أسلمت أنهم سجدوا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فعادوا من هجرتهم من الحبشة. دي كانت الهجرة الأولى ثم يعني لاقوا من الإذاء ما لاقوا فعادوا مرة ثانية إلى الهجرة إلى الحبشة ودي كانت الهجرة الثانية. ثم ذكر أيضا يعني هذا الإذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة ابن أبي معيط بسلة جزور فقذفه على ظهره على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه وهو ساجد كده وضع عليه سلة جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ده أشقى القوم يعني عقبة ابن أبي معيط هذا أشقى القوم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته من ظهره ودعت على من صنع هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه اللهم عليك الملأ من قريش الملأ اللي هم أشرف القوم وقال الملأ من قوم القوم الملأ ده دايما الكبراء وأشرف القوم أو يقال عنهم النخبة يبقى قالهم النخبة النخبة ده اللي هو الملأ لهم أشرف القوم سادة الناس كبراء الناس يبقى على ذلك هؤلاء هو الملأ. كيف بينظر إلى حاله الملأ ده بينظر إلى باقي الرعية أنهم رعاع لا قيمة لهم ولا وزن فلذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام يعني دول كانوا أكابر القوم في قريش وعتبة بن ربيعة اللي هو والد هند هند بنت عتبة بن ربيعة فعتبة بن ربيعة ولده قتل كافرا ببدر وشيبة بن ربيعة عمها وأخوه وأمية بن خلف أو أبي بن خلف قال فرأتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر لأنه كان سمين قوي. فالشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فين في مكة وقتلوا فين في بدر في السنة الثانية غزو بدر كان في السنة الثانية من الهجرة. يبقى ده بيعلمنا أيضا أن دعاء الإنسان لرب سبحانه وتعالى الله تعالى يستجيب لدعائه وبالتالي بيعطى بها إحدى ثلاث خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه يعطى عين ما طلب أو يدفع عنه مبلغ بقدرها أو يؤخر له الثواب يوم القيامة. الشاهد من كده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فهل استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يستجب؟ استجاب لكن إمتى التنفيذ؟ يبقى الأمر يفوض إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى لكنكم قوم تستعجلون يعني الله تعالى يستجيب لأحدكم ما لم يتعجل فساعات يبقى عندنا احنا التعجل وده اللي بيدفع الإنسان للانقطاع عن الدعاء ظل يدعو يدعو يدعو ويظن أن ربه سبحانه وتعالى لم يستجب له فماذا يصنع؟ رح منقطع عن الدعاء. ده نتيجة جهل الإنسان نتيجة الجهل. لكن لما أنا أعلم أن الدعاء ربي سبحانه وتعالى يعطيني به إحدى ثلاث خصال إما أنه هو عين ما أطلب لكن إحنا دائما عندنا صورة الدعاء أننا أعطى عين ما أطلب فقط إلى ما أعطى ذلك فعلى ذلك يأس الإنسان لا أو يدفع عنه مبلغ بقدرها أو يؤخر له إلى يوم القيامة. فأنت تفوض الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. وإيه المطلوب؟ أن أنا أدعو وأظل أدعو لمتى؟ حتى خروج الروح إلى بارئها وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما الإنسان كده يبقى عنده التصور الصحيح يبقى مش هينقطع عن الدعاء. فدعا عليهم اللهم عليك الملأ من قريش فكانوا قتلى فين؟ في بدر في السنة الثانية دعا عليهم في مكة بدأ في مكة كان لسه وبالتالي قتلوا في يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. ثم ذكر الرواية عن سعيد جبير رحمه الله قال أمرنا عبد الرحمن بن إبزة قال سل ابن عباس رضي الله عنه هاتين الآيتين ما أمرهما؟ إزاي نوفق ما بين الآيات؟ يعني ازاي نوافق؟ ودائما لما في اشكال يبقى بنذهب الى ايه؟ اهل العلم يوضحون لنا المساله، يبقى نذهب الى اهل العلم يزيلون لنا اي اشكال، لان هناك قد يكون اشكالات بيقع فيها شبهات يلقيها المنافق او العدو على المسلمين، ولضعف العلاقه بينه وبين كتاب ربهم سبحانه وتعالى، فيظن في تناقض او تعارض، فماذا نفعل؟ يبقى سال العالم بذلك. فلذلك قال سال ابن عباس عن هاتين الايتين: ما امرهما؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله له الحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال فسالت ابن عباس رضي الله عنه فقال: لما انزلت التي في الفرقان قال مشركو اهل مكه: فقد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله الها اخر، وقد اتينا الفواحش، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يبقى الآية اللي في الفرقان تتكلم على والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذلك قالوا قال مشركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله، وهما قتلوا المسلمين قبل إسلامهم، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن. يبقى الباب ما زال مفتوحا، قلنا ارتكبوا هذه الجرائم، يعني ارتكبوا دي جرائم كلها، وأعظم جريمة بيرتكبها الإنسان هو أن يجعل الله سبحانه وتعالى ندا، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، خلق الإنسان ولكن اتخذ من دون الله آلهة، هذا أكبر جرم، أعظم ذنب يفعله الإنسان. وده سؤال طرحه ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة عن أعظم ذنب يفعله الإنسان، قال: أن تجعل الله ندا هو خلقك، يبقى أنك أنت تتخذ من دون الله سبحانه وتعالى آلهة تصرف لها العبادة. فلذلك قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا الناس حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش. يبقى الآية بتقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون، ويفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانة. ثم تيجي الرحمات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فنزلت الآيات، يبقى حتى لا يأس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما ارتكب من جرائم. ودايما احنا بنؤكد أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن كفر النصارى في أنهم ينسبون الله عز وجل الولد والصاحبة وقالوا ثالث ثلاثة، ومع ذلك لم يقنت هؤلاء من رحمته: أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. لو تابوا تاب الله عز وجل عليه. الإسلام يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهدم ما قبله. يبقى ده كافر فعل ما فعل من المنكرات في حال كفره، ثم شهد لله عز وجل بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. الإسلام يهدم ما قبله، يبقى خلاص صفحة جديدة. يبقى ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى حتى لا يأس الإنسان من رحمة الله. ودائما احنا بنأكد على قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بهذا الراهب الجاهل لما أفتى بغير علم فقتله فأكمل به 100، ومع ذلك يعني تراه لم يقنت من رحمة رب سبحانه وتعالى حتى سأل العالم ودله، قال: من يحول بينه وبين التوبة؟ ولكنه أرشده أن يترك هذه الأرض التي ارتكب عليها المعاصي والمخالفات ويذهب إلى أرض طيبة بها أناس يعبدون الله فيها عبد الله معه. وقلنا في نهاية القصة أن الله تعالى أمر ملك الرحمة أن يقوم بقبض روح هذا الإنسان. ماذا فعل؟ لم يعمل خيرا قط، ولكنه أتى مقبلا على رب سبحانه وتعالى، تائبا ومقبلا بقلبه كما استندت ملائكة الرحمة. قال: فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن. قال: فهذه لأولئك، فهذه لأولئك، يبقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبقى الإسلام بيهدم ما قبله. يبقى الآيات اللي هي قالوا احنا فعلنا قتلنا نفس التي حرم الله إلا بالحق، وفعلوا الفواحش ومنكرات، وكانوا أيضا يدعون مع الله عز وجل آلهة أخرى، يبقى لو تاب يبقى أقلع عن ذلك الأمر. يبقى دي الإسلام يبقى بداية جديدة كده، مولد جديد للإنسان. فيهدم ما قبل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال دي، يبقى دي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس طبعا كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. فهذه لأولئك. وأما التي في النساء: ومن يقتل المؤمن متعمدا الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاه جهنم، يبقى ده قتل عمد مع معرفته لحرمة الدماء، لكن يقتل عمدا. فذكرت المجاهد فقال إلا من ندم، إلا من ندم أيضا، يعني يبقى باب التوبة ما زال مفتوحا، لكن دي حقوق، يعني دي حقوق. إذا كان اللي هو في القتل العمد يبقى حق الأولياء في القصاص، وحق المقتول هيستوفيه يوم القيامة، يستوفيه. فالمقتول بيأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فدي أسرع حقوق لابد أن يكون فيها القصاص، يبقى القصاص هذه هنا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا والآخرة. في الدنيا القصاص ده حق الأولياء المقتول، حق الأولياء المقتول، إما أن هم يبقى طلبوا هذا القصاص هيقام عليه القصاص، أو العفو سواء إلى ده أو غير ده. لكن حق المقتول يذهب هدرا؟ لا، حق المقتول هيستوفاه يوم القيامة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في قتل الخطأ، يبقى في قتل الخطأ ما حق أولياء المقتول؟ يبقى حقهم لهم دية، دية بالإضافة أيضا إلى الكفارة، وهو عتق رقبة أو سوم شهرين متبعين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فيها حقين، حق لأولياء المقتول ولهم الدية عند ذلك، وحق الله عز وجل تتمثل في الكفارة. طب المقتول يبقى كده هو في الحالة دي خرج من هذه، لا، المقتول له حق أيضا يوم القيامة، ولكن ده قتل خطأ، فالله عز وجل هيوفي ذلك المقتول، يوفي ذلك المقتول. لكن المقتول بصفة عامة يأخذ بتلبيب القاتل، يقول رب سل هذا فيما قتلني، وده في قتل الخطأ. يبقى مش هو خلاص الجريمة انتهت لما هو أدى هذه الدية وصام الشهرين، يبقى لو كان فعلا خطأ الله تعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ، طب يا ترى دماء هذا الإنسان الذي قتل خطأ؟ فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوفي ذلك الأجر. ثم ذكر أيضا رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله قال سألت ابن عمرو بن العاص قال أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخلقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ من كبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تقتل رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بينات من ربكم. فعلى ذلك علي بن أبي طالب رضي عنه كان بيسأل كده عن أبي بكر الصديق، قال هو أفضل من مؤمن آل فرعون، قال هو أفضل من مؤمن آل فرعون. ليه؟ لأن قال مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما أبي بكر الصديق رضي عنه فكان يعلن ويجهر بإيمانه. يبقى هي كلمة، يعني هذا ما قاله مؤمن آل فرعون لقومه، قال تقتل رجل يقول ربي الله وقد جاءكم بينات من ربكم. فأبو بكر رضي عنه قال هذا الأمر ولكنه أفضل من مؤمن آل فرعون. هو طبعا يعني معلوم كما قال علي بن أبي طالب رضي عنه أن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم يكتم إيمانه. فقال دفعان النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر بقى إلى مدى هذا الأذى الذي ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده بيبقى فيها سلوى ومواساة للمؤمن إذا تعرض إلى بلاء أو ابتلاء. فعلى ذلك عندنا السلوى والتسلية دائما السنة الكونية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لحقه الأذى كان يقول يرحم الله موسى فقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. الآيات أيضا بتدل على ذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. عشان نقرأ، اقرأ في السنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآيات دي احنا بنمر عليها كده، لكن الآيات دي محتاجة لتفكر، ننظر بقى كده إلى أحوال الأمم السابقة، يبقى ماذا صنعوا وكيف كان النصر والتمكين للمؤمنين وكيف كان الدمار والهلاك للكافرين المنحرفين عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. يبقى سنة معك القوة التي لا تغلب، بس عايزة يقين الإنسان، يقين الإنسان من الداخل. الله تعالى ينصر أولياءه وينصر عباده الصالحين، ولكن في سنة كونية، والسنة الكونية تعرف المحابة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال في رواية عن همام بن الحارث قال: عمار بن ياسر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. يبقى ده بيتكلم على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أسلم من الأحرار. قال: معه إلا خمسة أعبد وامرأتان. احنا قلنا المرأتان خديجة رضي الله عنها وأم أيمن اللي هي زوج زيد بن حارثة اللي هي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه، وخمسة أعبد منه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأبو بكر. فيبقى أبو بكر رضي الله عنه رضاه إسلامه كان متقدما، يبقى أول من أسلم من الرجال أحرار بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. يصف كده الحال في البداية، من الذي أسلم، من أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. آدي من الرجال، وآدي من النساء، وآدي أيضا من المواهب من العبيد. ثم ذكر الباب التالي، باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك تعالى عنه. حنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كان ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.